فالراوي الذي قال فيه الحافظ ابن حجر صدوق يهد او صدوق له اوهام زي محمد بن ابراهيم السيد اللي احنا كنا لسه نتكلم عليه رواه حديث الامام العمال بن اياد والذي قال فيه احمد ايه يروي مناكير تمام. هذا الراوي الذي قال فيه الحافظ يهد الوهم بتاعه انت عارف في كم حديث تعرف اذا كان هو مثلا روى الف حديث وهم في سبعين منها تعرف السبعين دي ايه وايه وايه ما تعرفش روى حديثا وانت تريد ان تحكم على هذا الحديث الحديث اللي قدامك وانت عايز تحكم عليه هل تدري هل هذا توبع ام خولد ام تفرد تعرف ما تعرفش امتى تعرف يوم ما تلم طرق الحديث كلها وتنظر هل توبع هل خولد هل تفرد اذا كل حديث رواه راوي متكلم فيه لا بد ان تجمع طرق الحديث جميعا وتعمل الدراسه الجاده دي وتشوف تفرد ولا خولف ولا توبع وبعدين تدي الحكم بتاعك. فهل ينفع في هذا حكم ابن الحافظ ابن حجر صدوق يهم صدوق يهم ما انا ما اعرفش واهم فيه وهل الروايه اللي قدامي منها واهم فيها ولا لا يبقى حكم الحافظ ابن حجر ده حكم نظري ليس له قيمه في الحقيقه انما القيمه الحقيقيه انك انت تتعب وتلم طرق الحديث بعد ما اجمع طرق الحديث فانا مش محتاج حكم الحافظ ابن حجر انا ساحكم بما يليق بالحال اشوف مين اللي تابعه مثله او اقل منه او اعلى منه خليه راوي له مناكير تابعه راوي متروك يرفعه مغلي وزفر حيوزين ده لانه متروك تابعه كذاب ينفعه طيب تابعه سيء الحفظ ينفعه تابعه مغفل ما دي كلها درجات درجات اللي تتكلم فيه في الضبط يعني تابعه مثل له مناكير تابعه اوثق منه ينفعه يبقى انا اذا لازم اشوف من الذي تابعه على وجه الحقيقه اهو دونه ام مثله ام فوقه وهحكم بقى بما يليق بالحال. طيب خالفه من الذي خالفه ادونه ام مثله ام فوقه يبقى انا في باب المتابعات المخالفات هشوف طبقات الذين خالفوا او طبقات الذين وافقوا قوة بتاعتهم ايه قوي ولا نص نص ولا ضعيف ده كل مجهود انت تبذله وانت تحقق الحديث وكل واحد من هذه المتابعات تقعد تدور على كلام العلماء فيه علشان الجماعة المحققينات اللي كثروا الايام يوم طلع عايز يحقق ايه الكتاب يطلع وخبط في الحاشية وبتاعه وشعبة من الحجاج يدل ترجمة شعبة بتهديد الكنائس طب انا عايز تقدمي لي ليه ترجمة شعبة ما انا واحد من اثنين يا انا ما بفهمش فشعبة ده ما يلزمنيش تقول عليه يا انا بفهم فبرضه ما يلزمنيش تنبهني من هو شعبة خلاص يبقى هو نقل لي ترجمة شعبة وترجمة سفيان وترجمة مالك وجيب لي مصادر الترجمة ترجمة مالك يجيب لي مثلا 15 سطر مراجع ليه؟ لأن الناشر اللي بينشر الكتاب بيد الشبر أو جاهل هو كمان هو يقول له الملزمة يا ابني ب100 جنيه الملزمة دي عبارة عن 8 ورقات أنا هشرح لكم بقى اللعبة اللي احنا بنعملها ده بتشكلهم حقيقة الشغل يقول لك المزامة 100 جنيه المزامة دي كام ورقة

الحديث علم الذكران من العالمين، فدي من ضمن المصائب، ضمن المصائب. ايه وهي مختلط على الامر يا كمان، ها وهي شباب واخر حلاوه، مختلط على الامر مش عارفه اي حاجه. الله المستعان. ها مش كده يعني، ما هو احنا ايه يعني بنقول ايه، ما بقي الا ان يظهر الدجال يعني، خلاص كل حاجه اختلطت يعني. الله المستعان. ماشي يا شباب، برضو يعني في برضو بعض اخواننا اكثر من واحد يسال عن ان الشيخ الالباني رحمه الله ضعف بعض احاديث شيخ مسلم وصحيح البخاري. بنقول نعم الشيخ الالباني فعلا فعل ذلك، وانا لي راي يخالف راي الشيخ ناصر في بعض الاحاديث التي يعني تكلم فيها بتضعيف الصحيحين. وين مثلا كما قلت لكم في النهايه اختلاف يعني كلام في الاسانيد مش في المتون خلاص. وانا اعتقادي ان الاحاديث المتكلم فيها الصحيحين احاديث منتقى، اي ان البخاري انتقى من احاديث المتكلم فيه ما لم يكروه عليه، وكذلك مسلم انتقى من احاديث المتكلم فيه ما لم يكروه عليه. لكن انا بشوف احيانا شيخنا شيخ الالباني رحمه الله قد ياتي بالكلام العام على الراوي ويضعف الحديث به دون يعني التفات الى هذه النكته التي ذكرتها، وعدم يعني اعتبار هذه النكته مش هيخلي بقى احاديث ضعيفه بس 10-15 حديث البخاري ومسلم، لا ده يطلع عشرات الاحاديث في البخاري ومسلم اذا كان هياتي على الراوي يحكم عليه الحكم العام الموجود في الترجمه دون الالتفات الى ان البخاري ينتقد. احنا مش مختلفين الله ده متكلم فيه، لكن البخاري بما له من الإمامة والنظر والحفظ، وقال اشترطت إخراج الصحيح وأنا إمام كبير مميز، فانتقى من حديث راوي متكلم فيه حديثا، أفيمكن أن يقال أن هذا الراوي وهم في هذا الحديث اللي البخاري انتقاه على عينه ووضعه في كتابه الذي اشترط فيه الصحة؟ يبقى كأن البخاري ده لا يميز، وده ودي مسألة لا يمكن إهمال. يعني النهارده الناس كلها لا تسوي بين رئيس القسم والطالب اللي لسه معاه بكالوريوس، ولا بيسوي بينهم؟ يعني راجل مثلا بقاله 50 سنة متخصص أستاذ في الجامعة بيدرس مادة معينة وبيألف لها كتب وبيعمل أبحاث في المجلات العلمية وبيحضر مؤتمرات في جنبات الدنيا، هذا الأستاذ اللي بقاله 40-50 سنة أن أسوي بينه وبين طالب لسه واخد بكالوريوس كندي؟ أنا عايز واحد بس يجاوبني على الكلام. يبقى البخاري بما له الإمامة مش هقول له 50 سنة أستاذ، البخاري طول عمره أستاذ من أيام ما كان سنه 12 سنة وبدأ نبوغه، لم يكمل البخاري 20 سنة وكان يحضر مجلسه 100,000 محفرة، ومشايخه كانوا يحكمونه فيما بينهم، إسحاق بن راهويه حكمه ابن 18 سنة، الحميدي شيخه حكمه بينه وبين واحد وابن 18 سنة، رضوا بحكم البخاري. فلما يكون البخاري يقول أنا اشترطت في هذا الكتاب ألا أذكر فيه إلا صحيح، وبعدين جاء على راوي متكلم فيه له 1,000 حديث، لا من 1,000 حديث 10 أحاديث، وقال أنا هاخد دول أحطهم في كتاب الصحيح، أما يمكن لإنسان أن يأتي ويقول له كيف أخرجت هذه 10 والراوي متكلم فيه؟ ما أنا عارف يا ابني متكلم فيه، بل لا أنا الأئلة، وانت بتعرف حاجة ده انا اللي قايل لك ان هو متكلم فيه، وانت خدت الكلام ده عني انا كمان، لولا انني كنت متكلم فيه ما عرفت انه متكلم فيه. فانا لما اجي انقل احاديثي على عيني وبخبرتي وبعلم الواقع واقول ده صحيح لم يهن فيه واحطه في صحيحي، كيف تهزن هذا الكلام؟ وكيف تجعل هذا الكلام لا قيمة له؟ هو ده دي المسألة اللي انا بختلف فيها مع الشيخ الالباني رحمه الله.